Book 2 54 54 54 Comprar التسوق التسوق Eu quero comprar presente أريد أن أشتري هدية أريد أن أشتري هدية. Mas nada de muito caro. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Talvez uma bolsa. ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. Que cor você quer? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ preto, castanho ou branco. أسود، بني أو أبيض. أسود، بني أو أبيض. uma grande ou uma pequena. كبيرة أو صغيرة. كبيرة أو صغيرة. Posso ver esta? أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ Esta é de couro. هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ أو é de plástico. أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ Claro que é de couro. من جلد طبيعي طبعا. من جلد طبيعي طبعا. Isto é de boa qualidade. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. E a bolsa é realmente muito barata. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Gosto dela. هذه تعجبني. هذه تعجبني. Levo esta. سأخذها. سأخذها. Podia trocá-la eventualmente? هل يمكن أن أستبدلها إذا لزم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Com certeza. بالتأكيد. بالتأكيد. Vamos embrulhar para presente. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. Ali do outro lado fica o caixa. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق